آله وصحبه والتابعين، أما بعد، برزان بتوفيق إخواء بردوام لخزمة باخش الرازا وكي فما اشتكاني في أغمر عليه الصلاة والسلام كهب ناوي خوي وبناوي ناوى رياض الصالحين باخشو باخي بياب شاكان أوسى شاككان مرتاحا وآسودا ولنا وباخو باخاتو ضل شادين كلا خزمتي في غمر بن صلاة وسلام إخوائي للسربة وأقر بيتو بحزوريج لخزمتي نبن أو نفسي عن لقل نفسي محمد صلى الله عليه وسلم وتيكلي هنا سكاني أون ولخزمتي فرمايشت وفرمان كاني أون صلاة وسلام إخوائي للسربت حديثي أمشو من بيغمري إخوة صلاة وسلام إخوائي للسربت فرمي لا تحاسدوا حسودي بيكتر مبن ولا تناجشوا ولا تباغضوا فرموديك حزكم هموتان همو ضلتان وهمو لاشتان بكن بضل بوغ وقرتن لا رن ما يكاني محمد عليه الصلاة والسلام لفرمايشت يكا كوا يكيك لا فرمود جامع ما نعكاني ويكيك لا جوامع كلمي لو شكرتاني كواتاي زوري لخو قرتوا وشا برواتا كاني أفرمي لا تحاسدوا حسودي بيكتر مبن حسودي بريتيا لا حزن كردن لو نعمتي خواب بران بركتي بخشيوا يتر تمناي لا توني بكي يا تمناي لا توني نكي لسر بلا دركت أقر بيتو رقد ليبو تمناي شد كرد لسري لا بتشي أو نعمتي لسر نميني أو براسي حسودك خراب ترى ولصفات يهود زياتر شكا أصلي حسودي صفات يهود كان وكوباسي دكم بش بخوا أفرمي ولا تحسدوا حسودي بيكتر مبن حسودي خصلتك لصفة ناشرين كان يهود كرب العزة فرمي جل جلاله ود كثيرا من أهل الكتاب لو يردونكم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا بوتي ود كثير بوتي زورك لأهل الكتاب حزكا لديني خوتان هل قرينا وبو حسنا بو ببين كافر كفارا بو ببين كفار حسدا لحسودية من عندي أنفسي من بعد ما تبين لهم الحق بوش إزال حقه براضيك حسودي بوي توبة أما يا براسي خترو وما ترسيناك أفرمي أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما نبي إنسان حسودي بوبا خبنا ملكي بخشيو ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض تمناي أو ما كان خواب بهنك تاني بخشيوة فضل إخوائه بم ديداو بو نايب ناي بخشي بوي دا بخشي بو كتري نا بخشي ولا تتمنوا تمناي فضل إخوائه ما كان بس ريكتره با أفرد تمنا نكا بياو بي با بياو تمنا نكا أفرد بي دولة من تمنا نكا فقير بي إلا مقر بو أوي أوي جوك أو ببخشي وبا دولة من تمنا نكا فقير بي فقيرش تمنا نكا وكو دولة من به إلا مقر مبستي أو به وكو دولة من أكبر بخشي وإلى آخره كسيك خاون علم بات بنا نكا وكو خاون علم به إلا مقر وكو خزمت بك وعلم عمليها به وإلى آخره حسودي صفاتك ناشرين وكو مل مفاسدها أكيد لو أنا صفتي يهودة وكو آية كم هنا وهروها يكمن توانيك لأسمان أنجام دنا بحسودي بوا وتي سجدة برا بو آدم وتي سجدة نابم حسودي برسجدة بوا بو آدم شكو وتي ملو برسترم وتمنای کرد او نعمتی با آدم بخشلا و خالی ورگریتوه لزوی شهری کم توانه قابل بو هابیل کجی و کل روایت کاناتوه لبرو تانی کوا قابل صدقی لقبول نکری لهابیل قبول کری حسودی ابا پل مار داوی کجی خواب پل منده هر وها دلیل لسر خرابی نفسی حسود کچن نفسی کی خرابی هی رقد لنعمتی خوابه بو مگر کس ک پاری زور بو هیتی علمی پی کی پی داوا مگر خوانی جل جلاله بو حسود رقی لنعمتی خواه الم روانکش و حسود خلافه هر وها حسود دجی قد قزا و قدره قزای خوای قدری خوای خوا و قدری کردو فلان کز هیتی فلان کز نیتی فلان کز زانسی فلان کز زانسی نی فلان کز قصه زانه فلان کز قصه زانیه فلان کز مالکی جوانه فلان کز مالکی جوانیه فلان کز سیاری باشی و کدر سیاری کی باش نیه اما بخش بخشی شی خوای آوا دا بشی کردو بم اونی بخشی و بوش اونی بخشی و کاتی کتی رقی لم نعمتی خوای کوات دجی قضا و قدری خوای وستیتا و هر وها زیانی کتری او تانی انسان هتا و کو نعمتی زیات الله بلان برکه ببینی زیات ناخی آگریتی بر بیت چونکه ابی حسودی درکین درینکین هر نعمتی بی آگرکا بنزینی پی آکا هر نعمتی گهات سر عبدیک آگرکا تا بنزینکی بنزینکا تا آگرکی ناخی ام عبدیه که حسودیه هر نعمتی بنزین پی آکردنه هر نعمتی بنزین پی آکردنه حتی او کم تضلی اسوتینی بیک جاری خواب نمانده هر بویا اهلي شعر شعراء الين شي الين خد لحسودي بباريزه شكا بيجر كسي خوته كوجي كابرا واتو حسودي بيوي بخوي مرتاح لمال خوي خريقنا نخوا توش لبنا نكد دالغا اتو بردالا او ناني وا ابزان او شي اخوا وا او مالكي وات او ساركي وات او علمكي وات او اوي وات او خلق دوري او الى نازان او شتاني او منالي زوره او مالي زوره او شتاني اسباب حسودين زور زور الحصر ناين شتي زول بيت باعيس كسي حسودي وبنام بركي بو حتى هيك خلق خوش يعني رك حسودي بيتي ما شي مو خلق خوش يعني رك ما شي اشي ده بازار ولي هر وواقع جو سلام خلق ذات يا سلام لخلقك بو ايش كان وي حسودي بي بري زور زور يا خلق زورت يا مالي ما شي مو روجي سال للرقافين سال يا بيسي خلقت يا ما شي مهم ميوانا حسودي بميوان زوري شو بو يا هميشه تا نعمتي خواي بسربي او اغري زياتر او اغري ناخي هر نعمتي بنزينك او اكات او اغري ناخي زياتر اسوتين هر وها عاقبتي حسوديش بسر كسكان خويا نغريت عاقبتي بسر خويا شكيت و اذا حسودين و باش هر وها حسودي حسنات اخوا و كوشن پشتن بيني و كاتي اغري تي بردي اول لحظه يك تمشكي اغري كارو اكل دار برده اگر تجربه تان کرده بیه با آسان گر نگری گریش کری با آسان همونی نخوا پیچ و کاتی پیوسته بلام بی خناو پوشو پلاش هر آون زنی گشت آوسر افرمی حسودی حسنات خوا و کوچون آگر پوش خوا هر وها ابیت رجل ایسان لوی هودا باش تی باش بو رجله شکم دائما بی رکاتو همشه هلا خيالا همشه خفت اخوه فلان كذبوها زيات ريتي اي من بو زيات النما فلان كذبوا امنه هي ابن بو امنه هلا مخياله بويا همشه لقافله ولا كارون دو اكوتو تشك هلا بيركر نوا هل وها حسودي هيج قزا قدر اخوانا غوري هل حسودي بلا نهيج في شخه نهيج في شخه نيج حاصل لك نهيج اللي دور خاتو هيج بهيج ناكا بيا أبي الإنسان خوي لحسودي دور خاتو هل بيا زور جال مسألة تشاو بي سي كألن تشاو بي سي ونو خلق باو ألن تشاو بي سي غلطة ولا نفسي بي سا زين بوشي وألن شو كبيانوا بو كابرا كاتي ولا أهبرا او بون جوانا يا او بوايا بيانو ام نفسا ام قسانيا كاريجريه نق عين بلام لحديث فرميتي العين حق تشاو حقه يعني تشاو بيسي بويا يكيغلا اوشتاني باعسي تشاو بيسي حسوديه وي اواني زور جار حسودون تشاو شان بيسا اوي اواني زور جار حسودون تشاو شان بيسا هروها اتواني بيرلن نيكت اللي زر كاني تشاو بيسي تشيا حسودي تشيا اگر حسودية كشت تشاو بيسي وتشاو بيسي كش بقول لما علي كسي كلا ناو برد علماء خلاف يعني هاي الزماني لسري على سرينيا طبعا اماش بدليل وببلغاء سلمي ادري اقل سلمي لا لسري ك تشاوي ام كسبو ام تشاوي لداوي يا اخوي اعترافي كرد خلاف يعني ايه الزماني لسرى يا زماني لسرنيا ابو برادي يعني ويا حسودي اشتيكي خرابه هل هاي كتلة مفسدة هل قول كانك أم حديثه هنا بيتي أم حديثه به هنا بيتي أي كلام بس كان براتي مسلمان لا تحاسدوا بوتاني براتي باريز راوبي حسودي بو براتي نامين مسلمان حسودي بي لنا ومان طلمان دورة كويتو حسودي نبيت أبي نبرايك حسودي بو خزم أبي دجمني خزم برا أبي تاخد دجمني برا حسودي نما همان أبين براه همان أبين تبا وأوسى كوملقاش أسودو مرتاح بيت في غمري خواه صلاة والسلام خواه إلى سربي أفرمي لا تحاسدوا حسودي بيكتر مبن يعني لا يعني حسودي بيكتر مبن بشيو بزانم أم كسا حسودي بو كسا أبات نشان كاني حسودي شيء طبعا نشان كاني حسودي زور لو انا قد باسي فضيلتي بلان بركيناك صد شاكيبي لا يباسك بينا خوش امشت نشانيك تريتي يعني يا كم يعني اي شاريته قد لدمي نابسي باسي شاكي فلان كسبك اخوانك يا اخوان هركسي قد باسي شاكي بلان بركينيك يتر شاكي همو كسي وبزن حسودي بهم كسي اوا شاكي هني كسي وبزن حسودي ام بيوا لاركسي باسي تشاكي اهلي فضلو اهلي خيرو اهلي احسانو اهلي سنين يكرد او الا حسودي هي برامبري فضل اذا كان يزول هروها كابرا بونو دست خيرا مستقب دروسك علمي هي يعني شري علمك او تاردا محاضري هي كتيبي هي تشالاكي هي لبواري نشري لعبو بانوازا قد باسي يكشف دمشا عناكا قد ناله والله اي فلان كز ما شاء الله مزغوتي كي دروس كرت والله فلان كز ما شاء الله او رجب ينشر حيواني كرد خير بو هاتي وكان والله فلان كز قوا زيدت او رجا يكسيت كالبلي داوا ما الله هجاري كان ابدا امشت انا بازناك حسوديتي قالت يسا يكم ينشي شارد نوي فضلي بلانبر يكي كيتر كباسي اكي ارتيكا شوي بينا خوشا حزيلين اكا هروها سيم لو شتانيت كل نشاني حسود وحسودي بين ناسريتو ناسريتو بس يخلا بيبكا يك بس كي كاتا دو بس كي كاتا سيو يعني بس دمي موضوع كم كلو بس يكتك انجا ما دليل شل سرق وحقتي لا لا لا لا لا از بنام بركي كحقدي هي بنام رقي هي بنام بري باشن في عمري خوا صلاة وسلامي خوا إلى سر بيدفر فرمي ولا تناجشوا نجش مكان سرينا ويكن الأخوار حديثك وهرقي دفر مشي أفرمي النجش أن يزيد في ثمن سلعة النجش فتحي جيمك النجش هو أن يزيد في ثمن سلعة أو تاني نرخي شتمك زيادك لبازار كبرى بو نمونه تماته دفروشه يا با نمونه تماته نه نو چوك زور جار نجيش لشي اكره لشتي گران بهاي زور جار بو نمونه سياريك لما عرصي سياريها الله كاكا ام سياري باي دفتر يكو هشتا ورقيا كسي كيش ها سريوا الله كاكا من با دفتر يكو هشتا ورقا اما به ما بس تنيه وناشي بدفتر وشتا ورقه بو وتاني تو دفترك وشتا ورقه يبدي چکه تو مالک بیو بیکری اگر بزانی مشتری هی بسری و دفتر و هشتا ورقه دفتر و هشتا ورقه بینا دی بابل که یکتان با بینم زور جار مالک گرگو چی علی اللہ برو بیو معرض بزان چنیان دا پید من ایدم وانیا کواتا خلق زور جار بزان مالک لبازار چنکا کشانی ول اوا اما بزان تو ایان خلطینی باي حفتايا تو تو دق لازياتري اللي بخوي دواي هشتاي في اكي نايدن خلق امتي ام دق الله بحرام اخوا بنفروا في الله بويا حرام تشكو فروا في الله تاعي وهذا حرام نو يفرمي اما كابو يدور بالفري وبدا بوي خلق فري وبدا مش حرام بيشكو بيا قمان افرمي نجش لبازار كان چنجوری که هیه یعنی زیاد کردنی نرخیش تو مک یکمیان زیادی اکا بو اوی دورو برکی پی فریو بداوت من نایوی مالکا بکره بو نرخو بو سعره بو تانی بران برکی پی فریو بدا دو مالکا زیاد که نرخیش تو مک زیاد اکا لبروش تکا کم نرخا بو کم نرخی بوی نیفروشه داوی گرانی پی اکا هر که خلق هاتن برو رویو بو نرخ گرانه دوایان کرد او سا لیتی تخوارو بای پنجا گلای دوای حفتای پی اکا بینی خلق شخصی پی ادن او سا تی تخوارو بوی پارکی خویب که چکا اگر بله پنجا خلق هلن که کچن او شیل لبازار دوای هر چنی بکا شو لو بازارا گل جار بله باید دفتری که الله که که بنود نبی بله باید دفتر رو دیگه الله که که بسط نبی آهاتان ام حالتش ان شاء الله لا بأس به زیادی که تا اون اوی خودت بی که دعای بیتو با او استی که مالک ای که لحقیقتا هر وها جوری که تری زیاد کردنش تو مک هیا او جو تانی شتکا زیاده که بوی خلق بلن امشتا شتیکی اصلیه درجه یکا استا طبعا نو چینی وسطو دوله منکانا امشتا هیا براتو سفر مارکیت یکو علا کامه درجه یکا فجمالک بکری علا کامه درجه یکا کامه لهموی باشتره دوی شتی درجه یکا ایسا بولمنا لدوکانکی ایوه خلق نا ایوانیا خلق على درجة كم قالك خلق درجة كم قالك جارب هاي كهوتي درجة يك مالي درجة كم عيد أم كسايا أم كومبانيا أم شركة أم دكانة أم مالها من مالك ترى درجة يك نية بلا مناوي درجة يك اللي أدا بوي سعر جراني الناس شركة زنلة ولا كاكا أما أو ناكا بوي أي فروشي أم زيادة كنش حرامه شكو اما فرو فعله اما تو مالك هاي الله كاكا من امد دنبا بس 1000 دينار بلا مش تنشتو ب 1000 دينار ايش بي مالي خوتو اوش تنشت مع كاكا مرو با اوندي اما هيك تداني اما بناوي درجه هيكو اما درو كردن وفعل كردن لبري مسلماني خوت بيغمر اخوا صلاه والسلام اخوا الى سربيا فرمي لا تحاسدوا حسودي بيك المبن ولا تناجشوا نجش مكان لقال يكتره نجش مكان لقال يكتره نجش وثمانه وثاني لا نرخي شتو مكان زياده كان نقبو وي بيكري بوي بلان بلا كيف يفري وبدا تا او بو نرخي بيكري س ولا تباغضوا وتا رقتان اللي يكتر نبي ولا تباغضوا واترقتان ليكتر نبي أي أهل إسلام أي مسلمان طبعا أما بو إيمان دارانا بس في كافران نية أما كافران أو محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رقليبوني دجمن فطرة لضلهم كسيكا وازلو بينن كهنك من باب النفاق بو نفاق اي خنا الضلو هوشی مسلمان و که باوران بان شاکن بوی همو من با یکتر من خوش بید تنها ادعایه که والله لسر ارزنیه همو کسی که خوش بید چونکه همو کسی گوت من فطرت لناخ یعنی گوت من فطرت یعنی همو کسی خواه او خلقان دویتی لسر او درسی کردوه يعني إذا أوخ خلقن داوا أو جو تاني إنسان خويه مصلحته خويه برجوني خويه نزيكاني خويه خوشوي وأوش تاني دجمنيتي وزلري خويتي ده رقي ليتي إنسان أجري خوشوي رقي ليتي رقي لا أجري شو كده برجوني خويتي دانية بوي همو إنسان يك دونان تاني دجمني خوي خوش بيت هيج كس للدنيا هيج كس تنانت به بالنده و به آجلانی شوا و نخل قند را و نگشت به دجمنکی خوی اگر دجمنکی پیایی کشا او لاکشی بگری بلای که کشا با او لاکشم کس لسر اما نخل قند را سن لسر او خل قند را برگری لخوی بکا و دوستی خوی خوش بی و رقی لدجمنکانی خوشی بی هر بویا رسول خدا فرمي أي أهل إسلام لا تباغضوا رقتان لا يكثر مبي نبي كواته هرشتك بيت ما يقوي كوا بغض ورقل بين المسلمين برويني حرامة يكي لو أنا حسودية من ببينم أو مسلمان حسودين بيوا رقل ظلم بيع ببران بري ما دام حسودي يا أبي تبعيش بي أو كساء رق بياب كان لأس من كحاسودي بمن به يا بحاسودي بأ زيد بأ بعمر بأ كاتيك حاسودي باعسي رقو كينا يا إسلام دي علي حرامة ونهي كالا خدي أصلكش ما بستكش كبرتي إلا البغض رق تاني ليك تنبي وصل معنا لا تباغض وبغضيش جاري وهي بغضك كامل طاوتيا جاري وهي بغضك نسبية رجعية هي صدر صد رقم عليتي أما كافرة هيتي الرجعية بجوري تاوانا كاني رقم عليتي بجوري إيمانك يخوش معنوي دو جور رقو دو جور رقهبو رقية كم يعني رقية مطلق بابي هيج حبه رقى لكافر لقل رقه نزبي كمشوب تيكلا بخوشويستي رقى برامبر بمسلمان اگر مسلمانك باكو چاكو خوش معنوه وهنين معصية تواني تيابو بقري توانك هني رقم عليتي اما اصل لأهل سنة وجماعة كافريش طبعا شون إسلام إيمان جنة بهشت إحسان درجات كفر إلحاد شرك شبروي بديني وليبرالية جهنم دركات أو درجات أم دركات بلا بلا كسي بيبارا برام دجمنات الدين ما ناكا وكو أصلي الرقم اللي بك كافرة بلام او نرقم عليني وكو كافر كدجمناتي ما نكا هير هيني تسرمان امان كوجي امان بري ام دور قجي عواز ام دور قجي عواز ام رقو كو رقنيه او تنها اصلي رقك هيا ككافله بس او اصلي رقها بلام ام زياده لوش محاربه ديني اخواك دجمناتي ديني اخواك قالت بمسلمان انك اي خلق يرتبو زردش لكي اوسا اما جوازيه وكو كسيك ني يعني بالرايبة يعني بمبادئ إسلام نبيت ببيئة ويدجاتي شكا كما شير قوري بلام لتشاوي أو كيتري أنا قورة ترنية لو أنا إنسان يقبل مسألة بغض ورق اشتكي انفعالية لنفس الدروس أبيت جارو إنسان لحالتك رقي لمسلماني أبيت وكو خوش بستن أمشتعنيك لقلبة لضلايا سنات وانا سيطرة بكاتة سريع يتر بوشي بيغمر يخوى صلاة والسلام يخوى لسر بي لا تباغضوا رقتان لي يتر نبي لكاتك اشتيك هلا قلبه لدى صلاة إنسان نية لجواب أو تري أوشتان مكن ك باعیسی ئەوەی ڕقتان لەیەکتر بێت ئەبێتم مای ئەوەی ڕقتان لەیەکتر بێت تۆ سەلامی کەسێ بکەی جواوت نەداتەوە ڕقی لێڵەگریانە ڕقی لێڵەگریانە ڕقی لێڵەگری کەواتە جوابی سەلام یەک دەنەوە ئەگەر سەلام کەی لەیەکێ بە خۆمان دەڵێن لوتەلا بەلالوتە وەڵام بداتەوە ڕقی لێڵەگریانە یا شتێک لە دڵت دروست دەبێیانە وانە لا تەباغەتوو ئەو شتانی ئەبنە مایەی ڕق و کینەی نێوانتان لێی دوورکەونەوە هەی ئێژی چۆنی وە گەرم و گوڕی وە نەوعی ئێژی خۆشبی خۆمان دەڵێن چی ئەڵێن تەریقەویت حق شت دروست دەکاتەڵا برا موسڵمانن براکان جاری وایە ئینسانەکان لە یەک ناکەولێت عاجز نابن مەوقفێک دوان سیانت لێ ئەبینن کەڵەکە ئەبێ لە دڵیانە لە یەک ناکەوێت پڕەوی وەڕشێت بۆیە لێت عاجزە بێڵە کاکە وەڵڵاهی شتێکی بچووکم کرد ڕاستەکەی ئاخر جار گڵاسەکە لێ ئەڕشێ ئاخر قەترەیە کە تێی ئەکەی ئەوسا ئەڕشێت نابێ بڵێ ئەم گڵاسە بە قەترەی ڕشا تۆ ساڵەهای ساڵە قەترەی تێی ئەکەی وتە پڕ جار وایە ژن و پیاو کێشە گەیتە بینیان شتێ بچکۆلێ ئەڵێ وەڵڵاهی لەسەر شتێ بچکۆلە کێشە دروست بوو ئاخر نە بچکۆلە نییە ئەم هەموو بچکۆلە بچکۆلە کۆبوو تۆ جێی نەماوە تەواو ئیلا ئەڵەهم ئەگەر ژن و پیاوەکە جیقلدانیان بچووک بێ تەحەملی قسە یەکتر نەکەن ئەو ئەو نەوە بێ بەگشتی شتەکان کۆبوونەتەوە کۆبوونەتەوە لە یەک ناکاوە ئاخر قەترە چۆتە ناوی گڵاسەکە ڕشاوە واتە لا تەباغەڵ یعنی ئەسبابی بغز ئەو شتانی بەوێتە مای ڕق نەیگر نەبەر خۆتانی لێ بدورخانەوە چۆن مەحەبەت ئەسبابە ئەو شتانی واکە تۆ کەسێکت خۆش بوێ یا خۆشەویستی کەسێ بڕاست دڵی خەڵکەوە بەچی بڕ خۆشی دەم بە بزگە دەم بە پێکەنین نەرممو لەگەڵ خەڵک زۆر ڕەخنە نەگرتن زۆر عیبدار نەکردن زۆر ئەوە بۆ وایە زۆر ئەو بۆ وانییە ئەمانە واکە ئینسان خۆشەویست بێت ئەسبابی مەحەبەت ئەسبابی بغڵیش کۆمەڕ شتەی ئەسبابی بغڵە و زۆر زۆرە لەوانە ئینسان زۆر ڕەخنە بگرێ زۆر عبووز بێ هەمیشە دەموچاوی دایەتە یەکە وشک بێ فەڵف بێ دڵڕەق بێ نەرمونیان نەبێت کێشە زۆر دروست بکە شتی بژوو گەورە کاتەوە ئەمانە ئەوێتە ئەسبابی بغز سان شت لە دڵێ دروست بێ و ڕق لە دڵێ دروست بێ بەرامبەر بە بەرامبەرەکەی بۆیە لا تەباغەڵ وەکو حەدیثێکە فەرمێ لا تەغضب تۆڕەمە بە تۆڕەمە بە پاشان پێغەمبەری خوا سەڵات و سەلامی خوای لەسەر بێ کە فەرمووی لا تەحاسەد ولا تەناجەشوا ولا تەباغەڵ فەرمووی ولا تەدابەڕ پشتی یەکتر مەکەن نەوەی بە ڕەحمەت بێ فەرمی چی لە خوارۆ فەرمی والتەدابر ئەن یوعرض عن الئینسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر او تاني بيش لبراكي خويبك وكانه هالا بيش ملي هاي اضي خسي بيش مل خوي والتدابر يعني بيش لا يكتر مكان بيش لا يكتر مكان بويا كسيك بني روكاتا كسي بسلامي لنا كاتشيكا بيشتي ليكا ڕووی لە وەرەگێڕێ فەرمێ وەلا تەدابەڕ پشتان مەکەن لە یەکتر هەجر یەکتر مەکەن هەروەها مودابەڕە زۆر واتە لە خۆوە گرە سوبحان الله یعنی یەکێ لەوانە پشت لە خەڵک مەکە هەروەیە ئینسان پشت لە خەڵک بکا خەڵەکە لە خۆیان وەک متەکەبری ئەزانن هەرو وەکو حقیقت تەدبشکردن لە خەڵک باش نییە لە شوێنی دایانجی خەڵک لە پشتۆ بن تۆ پشتکەیتە خەڵک ڕوون ڕوون نەکەیتە خەڵک ناشێ نەگونجاو دوژەر متەکەبیرەکان واکەن هەروەها بەسپی مقاطعی کەلامیشە قسە نەکردنە مەبەستیش پێی ڕوو لە براکەت وەرگێڕانە ڕووی لە وەرگێڕی لووتی لێ هەڵقرچێنی خۆمان ئەڵێ ئەمانە نابێت ئەڕواتە ناو نەهیەکەوە كافري ولا تدابروا مسلمانا بش لي اكثر مكان هل وها تا تدابرك شيء تدابري معنوية، ما تدابري حسية، تدابرك هي معنوية. لو جو تاني بشكردن للرأي أكتر، حساب نكردن بالرأي أكتر، أبي وق من بي، أبي ويني من بي، أبي هاوشي وين من بي، وكم من بي الكيتو، وكم من بي أجرنا بشتد ليك. لا سلام ولا كلام. براسي أمش كاركي خلافة هنيك مسلمان بمحالته خوي توشي تدابرك وبشكن لبراكي خويك هني جاريش لوشي قليبك ريبوتري كاتي محاضرك يا كاتي متار كاتي درس ما مصاكك كدانش يا بوتار ومحاضركي مسلمان هي لشون أكيد وجدت يتأملها بنوع داني جبر بالبراكي خويا هيري هرشي ملقتاك فقيرة لي ودي أرني أمجد أرو الله أعلم راسة تدابره شكا بشتكا لو ناي الله بلان بركي بأسر أحد بويا لو حالتانا أقل زانيت برشاوي قلتوا بيدنا زاني آقادار كريتو بنوع داني جا هم خود استفادة بك يم براكيش استفادة بك باش انا فرمي ولا يبيع بعضكم على بيع بعض بهن يكتان كرن فروشنك على سد كرن فروشني براكي سيري دانه بدانيكن من عجيب لم اسلام عظيمته لم اسلام مسنا هرشت يا بروا برو رقو كينو تيكتاني برايتي الله نيكي حرام سرنجي يا كم خالن يا كم تشيو كيف يا مالك لا تحاسدوا يا كم شتيبو لا تحاسدوا حسودي بيكتر مبن حسودي برياتي تيكا ديانا لبري برياتي تيكا دا حرامة دوم تيبو بلي ولا تناجشوا نجش كاتك مسلمانك بزاني بران براكي فيلي ليكاو باريكي ليه بحقي خويني برياتي تيكا دا يتكينا دا لو شيء لو أي سلام شيء لنا كلا لو شيء خذ بيش بن براي شيء بيدنا شو تمالي حرام سه تجيبه لا تباغضوا رقتان لي أكثر نبت تباغض رق لي بني أكثر كاتي الرق مال لي أكثر وبرأتي كوا برأتي أروات لهلك الرق وحقد ببرأتي نية لهلك الرق وحقد كينبو برأتي نية برأتي صافو باك اشتواني برأتي تيكتا بوية تباغضيش حرام ايكي تريان شيبو ولا تدابرو بشلي يكتر مكان برأتي كو اگر تو بشلي وكيت و بشلي توبكا كو برأتي بوية بشلي يكتر كردن حرام خالك يتريان بريتي لشي ولا يبيع بعضكم على بيع بعض بهنيك تنكرن فروش نكرسات كن فروش نبراكي بوي ام حديث او ندق ولي نووي كريتيك على حديثه كان لاش الحديثه كاين نووي اربع نووي اي كي ام حديثه كرن فروش نو كان سرك فروش نبراكي ما مالي او مبالي بردس قوتك مبالي بردس قوتك زيد ما مالك على قربان بشن ولا قربان كان باي بينز الله أي كم ترو أم لا أو لا ولا شواروني ولا كأنتي كسي دولاوتي قربان أو بايشنيك ولا فروش مال بشواروني قربان بشوارو حفتة أموي ولا ببينجي جموي آية أسبابي رقوكيني أنا آية براتي تيك داي أنا حرام الإسلام برزان هرشي بدأ لبراتي إسلام حرامي كردو يعني براتي الإسلام هي الصورة هرشي برا أو هي الصورة برا إسلام حرام يك نبي نزكي هي الصورة براتي بكيوتو نبي هشتك بدال براتي إلا مجر مصلحتي لبراتي قبل تربي هر مصلحتي لبراتي قبل تربي أو سأ إسلام رجيدا وقيناك وكل الصحابة كان لمكة لمدينة بشتكن لا كعب يكون مالك ودور رفيقك لبر مصلحتي لو قبل تر تام مسلمان زجر بن وتنبيب بن ودزبو حرام كان ابن وكم ترخمين كان لشون كوتني في أغمر عيسى الله سلام أما صلحتها قولت له وهي أوسى برايتي خلت له لويشا هل برخات البرايتي وبرايتي خلق زيادة بتوتر به شكو برايتي لسال أساس إيمان مسلمان إما خوان وسايتي ببرايك بين تو ما دام علي أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله من براي أو من يوش براي من هم من براي أكيد شو هم أن يكشعت معناه هم أن يكبيغمر معناه يخوا معناه يك إسلام معناه هم من براي أكيد بتبي ونتبي حاشا اللي بكيت وحاشا اللي نكي براي أكيد بس منو تونية بس منو تونية إخوة براي داوا إنما المؤمنون إخوة ما دارن براي يكن بيبا براي يكبي بعد الزبار بين حديثة كان زيادة ومكدام في دم الدرس كان إذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.